والدي مغترب ويرسل مبلغا شهريا لي ولإخواني لأنفق ذلك المبلغ على المنزل، لكني أخذته وتصرفت فيه بعض الأشهر وأنا الآن نادم، فما الذي يجب علي عمله جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تنفق المبلغ في هذا البيت، أنا إذا تصرفت فيه عليك أن تعيده، أن تنفقه في بيت أو تعيده إلى أبيك أو تستسمحه، تقول جرى كذا وجرى كذا سامحني، حتى إذا كان هناك حاجة لك تخبره وتخبره بها، وإلا فعليك أن تنفقه في أهل البيت كما أمرك أبوك، أو تعيده إليه إن كان قد وصل تعيده إليه، تقول هذا بقي عندي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.